بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة أضواء الرباط تقدم قعقعات الحرب. قامت تحرق الصاعة تزحف للمعاني وتقطع الشجن بعين الدم وتحطم الأدغار وتلالع وتهوي في دمي رددها شرير الأدواء الإيفاء هيا رددوها رددوها رددوها رددونا حقد وغمه. اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك. اللهم مصباح في الروح انطفى هل جفاك الصبح ما أقصى يعشقها غرام عجيب لا يتخلى عنها ولا ينفصل، يريدها يطلبها يحبها، نعم يحبها، ويحب نيرانها ودويها وقعقعاتها. قعقعات الحرب تشجي مسمعة وصدى الرشاش يروي أضلعة صامد في صدره ألف صدى لدوي الرعب يوم المعمعة. قعقعات الحرب تشجي مسمعة وصدى الرشاش يروي أضلعة صامد في صدره ألف صدى لدوي الرعب يوم المعمعة. صامت تحسابه عين فإن قال ألفيت السنا ما أروعا. يعشق الموتى إذا القوم ثنوا يطلبون العيش موفور الدعاء. يعشق الموتى إذا القوم ثنوا يطلبون العيش موفور الدعاء. قعقعات الحرب تشجي مسمعة وصدى الرشاش يروي أضلعة صامد في صدره ألف صدى لدوي الرعب يوم المعمعة. همه في صدره ملتهب من هموم المسلمين المفجعة. يتراءى المجد في مقلته فيفيض الحزن يذري أدمعا. همه في صدره ملتهب من هموم المسلمين المفجعة. يتراءى المجد في مقلته فيفيض الحزن يذري أدمعا. يا بنفس مؤمن مستبسل عزة الإسلام في الهيج معا. إنما يرمي لنصر عاجل أو فداء الدين يلقى مصرعا. إنما يرمي لنصر عاجل أو فداء الدين يلقى مصرعا. همه في صدره ملتهب من هموم المسلمين المفجعة. يتراءى المجد في مقلته فيفيض الحزن يذري أدمعا. راعف الجرح وحيدا سابقا عمري العزم لا يرضى الضعا. ليس يثنيه عن العزم جيوش أو جبال قد أثار الزوبعة. راعف الجرح وحيدا سابقا عمري العزم لا يرضى الضعا. ليس يثنيه عن العزم جيوش أو جبان قد أثار الزوبعة. نصرة الإسلام في أعمقه يتبع الأثار ليس الإمعاء. يقتفي أثار جيل خالد ساق للدنيا الهدى والمنفعة. يقتفي أثار جيل خالد ساق للدنيا المدى والمنفعة. رعف الجرح وحيدا سابقا عمري العزم لا يرضى الضعى. ليس يثنيه عن العزم جيوش أو جبال قد أثار الزوبعة. من دماه قد نمت أزهارنا وأغاث الروض حتى أينعى. خلد التاريخ من أمجاده أسطرا بالعز دوما مترعى. من دماه قد نمت أزهارنا وأغاث الروض حتى أينعى. خلد التاريخ من أمجاده أسطرا بالعز دوما مترعى. فاستحال الليل فجرا سطعا يرسم النصر خطوطا مبدعا. قعقعات الحرب تشجي مسمعا وصدى الرشاش يروي أضلعا. قعقعات الحرب تشجي مسمعا وصدى الرشاش يروي أضلعا. من دماه قد نمت أزهارنا وأغاث الروض حتى أينعى. خلد التاريخ من أمجاده أسطرا بالعز دوما مترعى. من دماه قد نمت أزهارنا وأغاث الروض حتى أينعى. خلد التاريخ من أمجاده أسطرا بالعز دوما. دامع الشجو بعين الديم مقلة الأكوان تهمي في دمي. شارد الأهواء قل لموطني أين حقي في حياة الكرم. دامع الشجو بعين الديم مقلة الأكوان تهمي في دمي. شارد الأهواء قل لموطني أين حقي في حياة الكرم. سيف تاريخ شدى من كمما كيف يبقى في قراب الظلم. صفحة الإسلام تبكي اسمع لها من سيصغي لدموع اليتم. سيف تاريخ شدى من كمما كيف يبقى في قراب الظلم. صفحة الإسلام تبكي اسمع لها من سيصغي لدموع اليتم. يتم يتم أي لؤم ملحد في أرضنا والبرايا اتحدت من حولنا. كيف سرت الفرد في منهاجه هل تروم الموت مت في ملعنا. أي لؤم ملحد في أرضنا والبرايا اتحدت من حولنا. كيف سرت الفرد في منهاجه هل تروم الموت مت في ملعنا. أنت في قبضة كف مارد في سحق وأمين وضنا. آخر الأفراح موت زاحف قد حظيتم من بعاد بالفنا. أنت في قبضة كف مارد في سحق وأمين وضنا. آخر الأفراح موت زاحف قد حظيتم من بعاد بالفنا. بالفنا بالفنا خيبة الآمل في تمزيقها انفراد السعي أضحت بددا. إنما ترشحه جبهتنا قطرة صغرى ما طاق المدى. خيبة الآمل في تمزيقها انفراد السعي أضحت بددا. إنما ترشح جبهتنا قطرة صغرى طاق المدى. وحد الإسلام لما امشملنا فلما الهجرة أحببت الردى حينما تندجي باب جبلات بدماء البلي تصبح سيدا. وحد الإسلام لما امشملنا فلما الهجرة أحببت الردى حينما تندجي باب جبلات بدماء البلي تصبح سيدا سيدا سيدا. دامع الشجم بعين الدين مقلة الأكوان تهمي في دمي شارد الأهواء قل لموطني أين حقي في حياة الكرم. دامع الشجم بعين الدين مقلة الأكوان تهمي في دمي شارد الأهواء قل لموطني أين حقي في حياة كرمي. سيف تاريخ شدى من كمما كيف يبقى في قراب الظلم. صرخة الإسلام تبكي اسمع لها من سيسقي لدموع اليتم. سيف تاريخ شدى من كمما كيف يبقى في قراب الظلم. صرخة الإسلام تبكي اسمع لها من سيسقي لدموع اليتم يتم يتم. من سيصغي لدموع اليتم. كلنا في الشرق هم كلنا حقد وغم كلنا بغض وثأر كلنا للنار كم. كلنا في الشرق هم كلنا حقد وغم كلنا بغض وثأر كلنا للنار كم. مزق الشر نفوسا حطها دس ونمو حطها دس ونمو. أظلمت بالكره حتى لم ترى النور يعم لم ترى النور يعم. مزق الشر نفوسا حطها دس ونمو حطها دس ونمو. أظلمت بالكره حتى لم ترى النور يعم لم ترى النور يعم. إن ناره قيود ريحها ذل وسم. إننا رهن قيود ريحها ذل وسم. إننا رهن قيود ريحها ذل وسم. كلنا في الشرق هم كلنا حقد وغم كلنا بغض وثأر كلنا للنار كم. كلنا في الشرق هم كلنا حقد وغم كلنا بغض وثأر كلنا للنار كم. شدها بالخبث قوم خيرهم خال وعم خيرهم خال وعم. ما دروا أني أخوهم مسلم يضنيه هم مسلم يضنيه هم. شدها بالخبث قوم خيرهم خال وعم خيرهم خال وعم. ما دروا أني أخوهم مسلم يضنيه هم مسلم يضنيه هم. مسلم اسما وهما في الملمات أشم مسلم اسما وهما في الملمات أشم مسلم اسما وهما في الملمات أشم. أحرق البر بنار زارع اليتمى ولم ساجد اليتم لنار شبه حقد أصم. أحرق البر بنار زارع اليتمى ولم ساجد

هل ترى المصباح في الروح انطفى؟ هل جفاك الصبح ما أقسى الجفا؟ بسمة الآمال فجر مورق ورياض ونعيم وصفا، ورياض ونعيم وصفا، ورياض ونعيم وصفا. قامت تخوض الصعاب تزحف للمعالي والظفر، وتحطم الأدغال تقتلع العوائق والخطر. قامت تخوض الصعاب تزحف للمعالي والظفر، وتحطم الأدغال تقتلع العوائق والخطر. وتخط آيات الجهاد تصوغ أحلى صور، وتقول إنا أمة هاماتنا تأبى الحفر، وتقول إنا أمة هاماتنا تأبى الحفر. هو حشدنا هو فجرنا، مرحى بميلاد القمر. يا صيحة الإيمان دوت بالبشائر والعبر، يا صيحة الإيمان دوت بالبشائر والعبر. يا خطوة الإخلاص سيري والليالي عاتيا، شيدت أبراج التقدم عزة متتاليا. يا خطوة الإخلاص سيري والليالي عاتيا، شيدت أبراج التقدم عزة متتاليا. وبنيت صرحا مجده رام البدور العالية، من ظن أن صخورنا تدنو وتقبل جاثية، من ظن أن صخورنا تدنو وتقبل جاثية. والنهر يخرج دره، والأرض تنتج حانيا. الإخلاص تكتبها النفوس الغالية، هذه دون الإخلاص تكتبها النفوس الغالية. يا فتية الأمل الكبير، الحب جمع والألم، والدين واللغة العريقة والأماني والحرم. يا فتية الأمل الكبير، الحب جمع والألم، والدين واللغة العريقة والأماني والحرم. أجناد دين الله عشاق الكرامة والقيم، خطوا الطريق فضيلة ومضوا يزيحون الظلم. خطوا الطريق فضيلة ومضوا يزيحون الظلم. فإذا سعوا للمجد يبنون المفاخر والقمم، فعلى خطاهم لاستشف المجد خفاق العلم، فعلى خطاهم نستشف المجد خفاق العلم. سر يا أخي هذه يداي ومصحفي في أضلعي، من هديه من نوره أرنو لدرب تطلعي. سر يا أخي هذه يداي ومصحفي في أضلعي، من هديه من نوره أرنو لدرب تطلعي. وبآيه أتلو الحديث على تلال الموقع، فامضي إلي فقد هجرت بذي التلاوة مضجعي، فامضي إلي فقد هجرت بذي التلاوة مضجعي. لا لم يعد يطرى لغير الآي شوقا مسمعي، فتعال نتلو آيه في ذي الجهات الأربعين، فتعال نتلو آيه في ذي الجهات الأربعين. اهتف بصوتك يا أخي واهتف ونادي في ذرى، قل للخليقة في المشارق والمغارب والسرى اهتف بصوتك يا أخي واهتف ونادي في ذرى قل للخليقة في المشارق والمغارب والسرى للقاطنين الضاعين الناطقين بكل فالصاعدين مع الفضاء السائرين على مدى الصاعدين مع الفضاء السائرين على مدى للدين عدنا نستضيء بهديه نحو الحياة هيا استظلوا بالهدى واخطوا بأنوار الإله هيا استظلوا بالهدى واخطوا بأنوار الإله باقة حب باقة حب إلى تلك المدينة التي صمدت في وجه الطغاة إلى سراييفو وإلى كل سراييفو قلوبنا ودماؤنا وأرواحنا رخيصة في كل ساحة للجهاد من للمسلمين من للمسلمين سواك يا ربي حرب سعار وفتن تدار وخمود وجمود وانكسار من لنا من لنا سواك يا جبار ظلم ظلم قتل قتل ودماء قتل ودماء هتكوا سراييفو بما فيها ومن فيها دعا لك المسلمون يذبحون بكل ناحية حيالك اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك الصرب جند الكفر ما عرفوا حرامك أو حلالك الصرب جند الكفر ما عرفوا حرامك أو حلالك هتكوا سراييفو هتكوا سراييفو هتكوا سراييفو هتكوا سراييفو بما فيها ومن فيها دعا لك هدموا المساجد واستباحوها وقد طلبوا نزالك هدموا المساجد واستباحوها وقد طلبوا نزالك ذبحوا الأذان على مآذنها كما ذبحوا رجالك لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك حطم صليب الشرك لا يطفئ بظلمته هلالك. جند الكفر ما عرفوا حرامك أو حلالك. الصرف جند الكفر ما عرفوا حرامك أو حلالك. هتكوا سرايف بما فيها ومن فيها دعالك. هم يحملون الدهر عبء أمانة أعيت جبالك. هم يحملون الدهر عبء أمانة أعيت جبالك. وبحبلك اعتصموا وصرب الكفر قد قطعت حبالك. رباه إن هلكوا فمن يعلي بموطنهم جلالك. رباه إن هلكوا فمن يعلي بموطنهم جلالك. جند الكفر ما عرفوا حرامك أو حلالك. الصرف جند الكفر ما عرفوا حرامك أو حلالك. هتكوا سرايف بما فيها ومن فيها دعالك. رددوها في دون الإيفاء هيا رددوها. رددوها وابذلوها من دم الإخلاص حبا وافتقارا. تم إنتاج هذه المادة بالتعاون مع مؤسسة التناصر بجودة الرباط. فاحرص أخي المستمع على اقتناء نسختك الأصلية مع تحيات الرباط. الرياض، هاتف رقم 4259502. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وامنحوها من سنى الإيمان نورا زودوها، واجعلوا الجنات مأواكم فهبوا واطلبوها. طهروا أرض القداسة بالمبادئ طهروها، طهروا أرض القداسة بالمبادئ طهروها. لم يع عد يجدي رنين الصوت كلا فابذلوها رددوها رددوها رددوها في دنا الإيفاء هيا رددوها في دنا الإيفاء هيا رددوها وابذلوها وابذلوها وابذلوها من دم الإخلاص حبا وافتدوها من دم الإخلاص حبا وافتدوها لم يعد يجدي رنين الصوت كلا فابذلوها لم يعد يجدي رنين الصوت كلا فابذلوها قعقعات الحرب تخوض الصعب تزحف للمعالي والظفر الشجر بعين الديم مقرة الأكوان تهمي في دمي شهيرا أدوها في دون الإيفاء هيا رددوها رددوها رددوها كلنا حقد وغم فامنع رحالك هل ترى المصباح في الروح انطفى هل جفاك الصبح ما أقسى الجفا هل ترى المصباح في الروح انطفى